وهذا من الصفة. بل أعظم من ذلك أن بعض الناس يقصر في الأمور المشروعة ويكون نشيطا في الأمور البدعية. نعم، تجد في أمور البدعة ينشط ويبذل المال والبدن واللسان في تثبيتها، لكن في الأمور الشرعية يكون فاكرا غير نشيط، وهذا من البلاء. فصارت الآن الأعمال أيضا تتفاضل باعتبار النوعية، كل الكمية والكيفية وكذلك النوعية. فالفرض أفضل من النفل، كما أن جنس الصلاة أفضل من جنس الصدقة، لأن الصلاة أفضل الأعمال البدنية. وهذا الذي تدل عليه الأدلة هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهو التفاضل في الأعمال، حتى في الإيمان اللي في القلب يتفاضل الناس فيه. أليس كذلك؟ الإنسان يحس بنفسه أنه في بعض الأحيان يجد في قلبه من الإيمان ما لا يجده في بعض الأحيان. فكيف هذا إيماني وإيمان زيد وعمر وخالد يتفاضل أكثر؟ نعم، هذا خلاصة الباب الآن، أنه يجب البعد، كل البعد عن الشرك ووسائله، ويغلب من ويغلب على من عبد الله عند قدر رجل صالح. كلام الشيخ محمد رحمه الله عبد الله يشمل الصلاة وغيرها، والأحاديث التي ساقها في ايش؟ في الصلاة، لكنه رحمه الله كأنه قاس غيرها عليه. فمن زعم أن الصدقة عند هذا القبر أفضل من غيره فهو شبيه بمن اتخذه مسجدا، لأنه يرى أن لهذه البقعة أو لمن في هذه البقعة شأنا يفضل به على غيره. الشيخ رحمه الله عمم، والدليل خاص. والمعروف عند أهل العلم، يعني لو قال قائل المعروف عند أهل العلم أنه لا يستدل بالأخص على الأعم، يعني بمعنى أنه ما يمكن يكون الحكم أعم من الدليل، ولكن يستدل بالأعم على الأخص في الحديث العام على حكم خاص. يقال الشيخ رحمه الله أراد بذلك أن العلة هي تعظيم هذا المكان لكونه قبرا، وهذا كما يوجد في الصلاة يوجد أيضا في غيرها من العبادات. نعم، نقرأ المسائل. طيب، في مسائل، المسألة الأولى من يقرأ علينا؟ عبد الله أو تحب تكتب؟ طيب، إذا كان تحب المسألة نقرأ. المسألة الأولى، ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله تعالى عند قبر يعبد الله عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح. عندكم فيه؟ ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. مين ناخذ؟ من لعن الرسول عليه الصلاة والسلام الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقوله ولو صحت نية الفاعل، إن لو كان يعبد الله ولو كان يتقرب الله ببناء هذا المسجد اعتبارا بأي شيء، بما يؤول إليه الأمر وبالنتيجة السيئة التي تترتب على ذلك،

لأن المالك إذا كان متصفا بصفات الكمال انتفى عنه الاتصاف بصفات الكمال جميع أنواع الظلم. ولهذا قال الله عن نفسه: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا غضبا. فمذهب الجهمية من أخبث المذاهب، بل إن لم نقل أخبث المذاهب، ولكن أخبث منه مذهب الرافضة، حتى قال شيخ الإسلام: إن جميع البدع أصلها الرفض، أصل البدع كله من الرافضة، فهم أصل بلية، أصل بلية الإسلام. نعم. ولهذا يقول: أخرجهم بعض أهل العلم من الثنتين، ولعل الصواب من الثلاث والسبعين فرقة، أو أن الصواب أخرجهم إلى الثنتين والسبعين، يعني أخرجهم من الثالثة، لأن المعروف أن هذه الأمة تفترق نعم على ثلاث وسبعين فرقة، كلها في النار إلا واحدة. نعم. إذن يقول المؤلف رحمه الله: إن هاتان الطائفتان من أهل البدع هم شر طوائف أهل البدع، شر الطوائف. وصدق رحمه الله، لو تأملت ما وجدت إلا البلاء خرج منه، خرج منهم. الجهم بن صفوان من الذي قتله؟ خالد بن عبد الله القصي رحمه الله. قتله سلم بن أحوص، سلم بن أحوص صاحب شرطة نصر بالسيارة، قتله لأنه أظهر هذا المذهب ونشره. وأنا قلت قبل قليل إن جهم أخذه عن أبان بن سنان وفراض الجعد الذي أخذه، أنا ذهب وهمي إلى الجعد، والجعد هو شيخ جهم، لأن جهم أخذه عن الجعد، والجعد هو الذي نفى صفتين المحبة والتكليف. ثم جهم وسع المذهب، وسع المذهب وانتشر المذهب من قبله، ولهذا نسبت الطائفة هذه إليه، نسبت إليه. فهمتم؟ في هذا الشيخ ما أخذ عن عبد الله بن سبأ؟ عبد الله بن سبأ يمكن أخذ عنه، لكن معروف أنه أخذ عن أبان بن سنان، عن طالوت، عن نبيل بن نعم. نعم. الذي قال إن الله ما كلنا موسى ورحمة الله ورحمة الله الجاد بن جهن، لا الجاد بن جهن. ويقول: وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. بسببهم حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليه المساجد. ولهذا يجب الحذر من بدعتهم، وكذلك من بدعة الجهمية ومن غيرها من البدع، لكن البدع لا شك أنها درجات، بل دركات بعضها أسفل من بعض. وعلى المرء أن يحترز من جميع أنواع البدع، وأن يكون دائما متبعا لطريقة السلف الصالح رضي الله عنهم في هذا الباب وفي غيره. وذهب نعم وذهب الجهمية نعم، لأنه قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وهم لا يقولون بذلك. وكذلك أيضا جهة البناء على القبر، والرافضة هم الذين بنوا على القبور. الثانية عشرة نعم، إنها ليست قول الله، يعني الأشخاص الخصم تقول عليهم الساعة وهم أحياء نعم لا يرسل الله نعم، وقال الله الله وجهني يتخلق الله نعم، كأنهم أرسل الله ومن تقوم عليه الساعة لم يكن وجه لأنه يشمل حتى غير الجهنم، حتى من لا ينتسب إلى هذا الجهنم ممن ينكر وجود الله من هذا هو أعم. الثانية عشرة ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع، يعني من نعفة قد يقل يضع الخميسة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فهذا تدل على أنه لحقه من النزع الشدة. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يمرض ويوعك كما يوعك الرجلان من الناس، وذلك من حكمة الله عز وجل. فهو عليه الصلاة والسلام شدد عليه البلاء في مقابلة دعوته ووري إيذاء عظيما، وكذلك أيضا فيما تصيبه من الأمراض يضاعف عليه، والحكمة من ذلك لأجل أن ينال أعلى درجات الصبر. أعلى درجات الصبر عليه الصلاة والسلام، فإنه كل من في الإنسان بالشيء وصبر كان ذلك أرفع لدرجته. والصبر كما تعلمون درجة عالية لا تنال هذه الدرجة إلا بوجود أسبابها. الإنسان المعافى من الصبر وش يصبر عليه؟ نعم، لا بد من ابتلاء إلى أن يبتلي الله العبد به حتى ينال بذلك درجة الصابرين، يصبر ويحتسب فينال بذلك درجة الصابرين. نعم. الثالثة عشرة ما أكرم به من الكلة، ما أكرم به النبي عليه الصلاة والسلام من الكلة الدليل قوله إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، فهذه لا شك أنها كرامة عظيمة، لأننا لا نعلم أن أحدا نال هذه المرتبة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإبراهيم. وبهذا كما نبهتكم قبل يتبين لنا خطأ من يقولون إبراهيم الخليل ومحمد الحبيب، فإن هذا تنقص في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس هذا من باب التكريم بل من باب التنقيص، لأن الكلة أعلى من المحبة. فإذا قال محمد حبيب وإبراهيم خليل جعلوا مرتبة إبراهيم أعلى من مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر لا يتفطن له هؤلاء الجهلة. نعم. والكلة بالظن كل بالكسر بالظن بالظن، قال الله تعالى لا بيع فيه ولا كلة. الرابعة عشرة لا بهذا المعنى ما ورد، لكن من الاختلال يمكن ترى فعله من الاختلال. الرابعة عشرة التصريح بأنها أعلى من المحبة، تصريح التصريح أثر الصحابة، التصريح أن الصديق أثر الصحابة. الرابعة عشرة هذه الرابعة، طيب يمكن في التصريح نصريح ما يقول اللي بعدها خمسة عشرة الإشارة الأصلة نعم. التصريح بأنها أعلى من المحبة من أين يوصل؟ يتوخر من هذه الجملة ذات النبي توضيح الاستدلال به، لأنه ثبت أنه يحب أبا بكر، أليس كذلك؟ ثبت أنه يحبه وأنه حب الناس الرجال إليه، فأثبت له المحبة ونفى عنه

سؤال الآن، هل أجاب الله دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أجاب دعاءه ولم يكن قبره وثن يعبد؟ نعم. على هذا، على هذه اللغة يصح أن محمد رسول الله، لأنهم لا نشك أن العوام اللي يقولون أشهد أن محمد رسول الله لا نشك أنهم يريدون الخبر، يريدون الخبر من فشكا، بس أخطأوا في النطق. فما دام يريدون الخبر في لغة نقول إن شاء الله صحيح. ومثله الله أكبر، الناس يقولون الله أكبر، قول ما رأيكم في هذا؟ هذا لا بأس به، لأن اللغة تجوز في الدال الهمزة إذا ضم ما قبلها واوا، وهنا مضم ما قبلها الله أكبر يوسف. وهذا أيضا من المسائل اللي الحمد لله يعني ريحتنا، ولا بالأول الإنسان تعبان من بعض المؤذنين، لا في هذا ولا في هذا. طيب أجيب عن السؤال، هل أجاب الله سبحانه وتعالى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل قبره وثنا يعبد، أم أن حكمته اقتضت عدم الإجابة؟ لأنه ليس كل ما سأله الرسول عليه الصلاة والسلام يستجاب، قد تكون حكمة الله سبحانه وتعالى تأبى ذلك. ما رأيكم؟ ها؟ إيه. ابن قيم يقول إن الله أجاب دعوته، إن الله أجاب دعوته فلم يؤثر أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعي إلى فضله وثنى أبدا، بل إنه صلى الله عليه وسلم حني قبره بثلاثة جدران، هذه ثلاثة جدران محمية وعادة حماية، ما حد يصل إليه حتى يجعله وثنا يعبد من دون الله. ولم نسمع والحمد لله بالتاريخ أنه جعل وثنا. صحيح أن في ناس الآن يهون فيه، لكن ما وصل إلى أن يجعله وثنا، وإنما قد يعبدون رسول ولو في محل بعيد. نعم يتوجه إلى الله. مثلاً رسول عجيب إيه الطبع فيه ما يعدل ليس ما أهنهم جعلوا هو أن يخرج، إنما كان مرجع هل يتوجهون إليه وجهون؟ هذا اللي يقول اللهم أنك نهار والحق من بك فأمطر علينا احتياطهم. نعم يعني كان هذا باطل بعضيك أفضل منه حتى يغفر منه. قال عبده ثم هذا الباب له صلة لما قبله، وهو أن الغلو في قبور الصالحين يخيرها أوثانا تعبد من دون الله، يعني يؤوث الأمر بالغالين إلى أن يعبدوا هذه القبور أو أصحابها. وقول تعبد من دون الله أي من غيره، وهو شامل لما إذا عبدت وحدها أو إذا عبدت مع الله، لأن واجب في عبادة الله إفرادها، فإذا قرن بها غيره ما صارت عبادة لله. وقد ثبت أن الله تعالى يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقولها الغلو، معنى الغلو يا حسين؟ مجاوزة الحد، مدحا أو ذما، والمراد هنا مدحا ولا ذما؟ مدحا. وقوله في قبور الصالحين يشمل الأولياء والأنبياء بل ومن دونه. وقوله أوثانا جنب وثن، والوثن كل ما اتخذ

صار صنما كما هو ظاهر سياق المؤلف، لأنهم غالوا في قبره، غالوا في قبره أولا، وقالوا هذا الرجل المحسن الذي يحسن إلى الناس ويرد الطريق لهم ويعطيهم إياه، ثم بعد ذلك عبدوا، فصار الغلو في القبور يسيرها في النهاية أوثانا تعبد من دون الله. وفي هذا التحذير من الغلو في القبور والمغالاة فيها، ولهذا نهي عن تخصيصها والبناء عليها والكتابة عليها، خوفا من هذا المحذور العظيم الذي يجعلها تعبد من دون الله. ولذلك مما يبعث الرسول عليه الصلاة والسلام عليه الأمراء أنه إذا بعثهم لا يدعون قبرا مشرفا إلا سووه، لأن هذا القبر المشرف المميز عن غيره لعله مع طول الدهر يقال لماذا ميز، لولا أن له ميزة ما صار يختلف عن غيره من القبور. فالذي ينبغي أن تكون القبور متساوية، ما يخص أحد بشيء منها. نعم. من حيث المعنى العربي ممكن، لأن الحروف اللي بنطق الكلمة موجودة في هذا وهذا، إذا هم مؤنث ولكن هذا مؤنث الفعل عزيز مذكر، يعني كلها ترجع إلى العزة. وقد سبق لنا إن صحيح هنا فعل العربية أن الاشتقاق من المصدر، الاشتقاق من المصدر لا من الفعل. ما التويق أحسن شيء ظاهر أن يعرف بتقديمه إلى إليه. ما ولا التويق الشعير يحمر ثم يطحن ثم يخلط بثمر أو شبهه، وهذا رجل يعني كان نعم يحسن إلى كان في خدائية عبد الشيخ هنا شوف جلما معه في إبراهيم عليه الصلاة والسلام. عندنا الشريط الدخن الدهن الدخن الدخن بدون أي شيء، نعم سمع يعني يطبخ بكم؟ لا ما يطبخ لا في السمن يحمر؟ لا ما تعاون يحمر صبع عظم يمكن يفلني حسيح يمكن يبغى يطبخ ما يطبخ تعاون. على كل حال هو المعروف عندنا انه الشعير، والظاهر ايضا ان غير الشعير يطبخ، لكن هم يختارون الشعير لأنه أرخص ولأنه ألطف، والشعير فوائد عظيم. قال أو ما يعرف الدخل، ما يعرف هذا يمكن طالب كم يسوي لنا دخل عشان نشوف من الأشياء عندي إن شاء الله ما هم العصر اللي قال كذلك أفراد قال كان ينط لهم ينط لهم السويق فمات فعفقوا على قبره، يعني ثم عبدوه وجعلوه إلها مع الله والعياذ بالله. وكذلك قال أبو جوزاء عن ابن عباس كان ينط السويق للحاج. والغريب أن الناس في جاهليتهم يكرمون حجاج بيت الله سواء لله أو لا لله، أنهم يكرمون يلتون لهم السويق. وكان العباس أيضا يسقي لهم من زمزم، وربما يجعل في ماء زمزم مبيدا يحليه زبيبا أو نحوه. في الوقت الحاضر صار الناس بالعكس يستغلون الحجاج غاية الاستغلال والعياذ بالله، حتى يبيع عليه ما يساوي ريالا ريالين او اكثر حسب ما يتيسر لهم والعياذ بالله.